ثم ينزل ماشيا حتى يصل العلم الأخضر فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يصل المروة فيصعدها ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا، ويكثر في سعيه من قول سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدعو الله بما أحب من خير الدين والدنيا والآخرة، وليس له دعاء مخصوص، فإذا فرغ حلق رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل من إحرامه. قوله رحمه الله تعالى وليس له دعاء مخصوص، أراد به الدعاء المرتب الذي يكون للشوط الأول ثم للشوط الثاني إلى آخر أشواط السعي، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في السعي، لكن صح عن ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهما الدعاء برب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فيستحب الدعاء بدعاء الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فصل. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرى بالحج من مكة، ويفعل عند إحرامه من الاغتسال والتنظف ولبس الإحرام كما فعل في الميقات. ما ذكره رحمه الله تعالى من الاغتسال والتنظف ولبس الإحرام القول فيه كالقول في نظيره، فهذا شيء إنما يشرع عند الحاجة إليه، وأما مع عدم الحاجة فليس في ذلك شيء مؤقت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينوي الإحرام بالحج فيقول لبيك حجا، ثم يلبي على الصفة السابقة، ويخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة وشعاره التلبية، فإذا وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر وقف بها مستقبل القبلة خاضعا خاشعا لله تعالى، يدعو الله بكل ما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا يزال يذكر الله ويدعوه ويتضرع إليه حتى تغرب الشمس. قوله رحمه الله تعالى ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، رويت أحاديث في تفضيل هذا الدعاء يوم عرفة ولم يثبت منها شيء، فهو من جملة ما يدعى به، أما تخصيصه بالتكثير فلم تثبت الأحاديث الواردة فيه، فيكثر الإنسان من ذكر الرب عز وجل في ذلك اليوم ومن دعائه، فهو الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، أما الألفاظ المعينة فهذه لم يثبت فيها شيء، وكأن ترك ذلك على إرادة التوسيع، بحيث إذا دعا الإنسان بدعاء أصاب المقصود، وقد يكون لكل عبد ما يؤمله ويرجوه من دعائه. نعم. فإذا غربت دفع منها إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو الجبل الذي عليه المسجد فدعا وذكر الله حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى فأول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، فإذا حلق حل من إحرامه. قوله رحمه الله تعالى يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا إلى آخره، أما التكبير فقد ثبت هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الدعاء فلم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، فالمشروع للإنسان أن يقتصر على التكبير عند رمي الجمار ويكبر مع كل رمية يرفع فيها يده. نعم. فإذا حلق حل من إحرامه ولبس ثيابه ولم يبق عليه إلا طواف الحج وسعي الحج، والأولى أن يبادر إلى ذلك، فإن أخره يوما أو يومين فلا بأس، ويبيت بمنى ليلتين إن تعجل وثلاث ليال إن تأخر، ويرمي الجمرات الثلاثة في أيام منى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة المختصرة في بيان مناسك الحج والعمرة للمتمتع، وقد سبق غير مرة إقراء جملة من المناسك التي صنفها العلماء كمنسك الشيخ الإسلام بن تيمية ومنسك الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ، فمن أراد الاستزادة في بيان مسائل الحج والعمرة فإنه يرجع إلى تقريرات على تلك المناسك، وهي من دروس برنامج اليوم الواحد. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.